على بصيرة، أي على علم، علم بمن؟ أولا علم بالشريعة، لابد أن يكون الداعي إلى الله عالما بشريعة الله. أما يأتي إنسان جاهل يدعو عباد الله إلى شريعة الله، من أين له العلم؟ وربما يدعي إلى ما يظنه شريعة وهي بدعة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب ليش؟ لأنه جاهل، عنده محبة للخير ويدعو الناس لكنه جاهل، فربما يدعو إلى شريعة في ظنه وهي بدعة، فلا بد من أن يكون عالما بالشرع. فإذا قال قائل هل يشترط في الداعي أن يكون عالما؟ نعم، يشترط أن يكون عالما بما يدعو إليه، ما هو في كل العلوم. فإذا كنت تريد أن تدعو الناس إلى إقامة الصلاة، هل يشترط أن تكون عالما بأحكام الزكاة؟ الأخ أنت. نعم، لا يشترط، بارك الله فيك. إذن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. الشرط الثاني أن يكون عالما بأحوال من يدعوه، ما حالهم؟ هل هم أهل لأن يدعوا أو لا؟ وهل هم على جانب من العلم أو لا؟ ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك ستأتي قوما إيش؟ أهل الكتاب، أخبره بحالهم ليستعد لهم، لأن أهل الكتاب عندهم من الجدل ما ليس عند غيرهم، غير أهل الكتاب جهلة، لكن أهل الكتاب عندهم جدل، فلا بد أن تكون عالما بأحوال من تدعوه، لأنك ربما تتورط تدعو شخصا عنده جدل وعنده شيء من العلم وعنده شيء من المعقول وأنت فارغ لديه، هل يحسن أن تقوم وتدعو هذا؟ أنا أخشى أنكم تقول لا، لأن هذا هواي أنا. ها؟ لا لا لا لا يحسن أن تدعوه. لماذا؟ لأنه ربما يأتي بشبهات تهدم كل ما قلت، وتكون نتيجة إيش؟ عكسية. ولهذا أقول لمن أراد أن يسافر إلى دار الكفر يجب أن يعرف أحوال هؤلاء القوم الذين يسافر إليهم وما عندهم من الشبهات حتى يتمكن من الرد عليها لو أوردوها عليه، وإلا لكانت النتيجة سيئة. فلا بد من أن يعلم بحال من إيش؟ بحال من يدعو إليه، نعم بحال من يدعوه. إذن على بصيرة، البصيرة تتضمن شيئين، الأول بماذا؟ لا مو هذه، فيها شيء قبل إيش؟ العلم طيب أسرح أنت، قريب الآن قريب لكن ما أصب جيدا. نعم، أن يكون عالما بما يدعو إليه أي بالشريعة حتى لا يدعو إلى جهل. والثاني قم بارك الله فيك، ثاني وين راح؟ وين راح؟ شوف المحاضرات والكلمات واللقاءات إذا لم يكن القلب حاضرا صارت خسارة. أنت الآن انحبست هنا عن الصلاة وعن الذكر وعن قراءة القرآن وعن حوائج بيتك لأجل أن تستفيد، ولا لا؟ ولا لا؟ مو لهذا؟ ما الفائدة من كون الإنسان يحضر بجسمه ولا يحضر بقلبه؟ لا فائدة يا أسرع. تستطيع؟ يلا قم. انتهينا منها، عالما بما يدعو إليه انتهينا منه. استرع، تفضل. تمام، أحسنت. أن يكون عالما بأحوال من يدعوهم ليكون مستعدا ولأجل أن يعطيهم من القول ما يناسب حالهم. حكمة الله عز وجل في القرآن، القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة تجد أنه ألفاظه قوية شديدة، لأنه يخاطب من يخاطب المشركين وهم عرب عرباء يستطيعون أن يستوعبوا هذه الشدة. القرآن النبوي الذي نزل بعد الهجرة يخاطب المسلمين الذين استقر الإيمان في قلوبهم، ومعهم أيضا اليهود اللي في المدينة، ولهذا تجد أن القرآن المدني تجده سهل الأسلوب. ليش؟ لأن كل إنسان تخاطبه يجب أن تكيل له بمقدار أو بما يناسب حاله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فما هو العمل الصالح يا أخوان؟ العمل الصالح ما تضمن أمرين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن فقد العمل الإخلاص فهو باطل، وإن فقد المتابعة فهو باطل. الدليل ما في القرآن والسنة. أما في القرآن فقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يشمل كلمة غير الإسلام يشمل أصول الإسلام وفروعه. فمن أتى بغير ما جاء به الإسلام مما يتعبد به لله فهو مردود عليه. أما السنة فاستمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. صدق الله ورسوله، الله أغنى الشرك عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هو غني. أي إنسان يعمل عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل ويشرك مع الله غيره فإن الله يتركه وشركه. هل يقبل مع الشرك؟ أجيب يا جماعة، لا يقبل، لأن الله قال تركته وشركه. وأما الاتباع فاستمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا نعم ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد بمعنى مردود، لكن رد كيف تكون بمعنى مردود وهي مصدر؟ كيف تكون بمعنى مردود وهي مصدر؟ نقول نعم، اللغة العربية واسعة، ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. حمل بمعنى محمول، الحمل في البطن هو محمول. وكذلك أمثلة كثيرة. إذن فهو رد، أي إيش؟ أي مردود عليه، لا يقبل منه. طيب يا إخواني، رجل مخلص لله يريد بعمله هذا التقرب إلى الله، كيف نقول أنه مردود؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ هذا رجل مخلص عمل عملا يتقرب به إلى الله، ولكنه ليس على الشريعة، فكيف تقولون إنه مردود؟ نعم سنت، لأنه فقد شرطا وهو المتابعة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، حتى لو الإنسان يريد الهداية فهي ضلالة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن العمل الصالح ما جمع شرطين، الأول إيش؟ الإخلاص، والثاني المتابعة، وعرفنا أدلة ذلك والحمد لله. وقال إنني من المسلمين، الافتخار، يفتخر بدينه، يعلن إنني من المسلمين. أما ضعيف الدين فهو إذا جلس مع قوم كفار إيش؟ يخفي نفسه ويتظاهر بأنه معهم، نسأل الله العافية. لكن المؤمن حقا يعلن وقال إنني من المسلمين. وهكذا يجب على الإنسان أن يعتز بدينه، دين الإسلام الذي أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم إلى الممات، عليه إلى الممات، افتخر بدينه. بعض الناس إذا جلس مع قوم غير مسلمين ربما يغطي وجهه حياء، الله المستعان، كيف تفعل هذا؟ أنت أعز منهم وأكرم عند الله عز وجل منهم، اصدع بدينك ولا تبالي. وقال إنني من المسلمين، يرى يعني فسر بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية، فسرها بالمؤذن، قال المؤذن يدعو إلى الله، والمؤذن يعمل صالح لأنه قام بفريضة، الأذان فريضة فرض كفاية، والمؤذن يقول إنني من المسلمين. بماذا يقول للمسلمين؟ بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال هذه في المؤذن. فهل هذا القول صحيح؟ يعني أنها خاصة بالمؤذنين؟ الجواب لا. ومثل هذا يقع كثيرا في تفسير السلف، أنهم يذكرون الشيء على وجه المثال، فنقول إن الذي قال إنه نزل في المؤذنين أراد بذلك إيش؟ التمثيل فقط، وإلا فالآية أعم، الآية أعم. نظير ذلك في قصد التمثيل قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي يمنع الزكاة، والمقتصد الذي يخرج الزكاة، والسابق بالخيرات الذي يخرج الزكاة والصدقة. طيب هذا قول. آخر يقول فمنهم ظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد الذي يصليها في الوقت لكن في آخره، ومنهم سابق بالخيرات الذي يصليها على وقتها المطلوب شرعا. ايش نقول بالقولين هذا؟ نقول هذا على سبيل التمثيل فقط، وإلا هناك أيضا أشياء أخرى من العبادات ينقسم الناس فيها إلى ظالم لنفسه وإلى مقتصد وإلى سابق الخيرات. بر الوالدين مثلا من أجل العبادات، أمر الله به بعد حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومع ذلك ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو العاق، مقتصد وهو المقتصر على الواجب من البر، سابق بالخيرات وهو الذي يزيد على الواجب من البر. طيب المهم على كل حال، الذين قالوا إن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إنها في المؤذنين، نقول هذا على سبيل التمثيل، وإلا فهي عامة. وهنا نسأل أيما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ نعم تفضل يلا. الأذان، توافقون على هذا؟ الأذان. طيب الإمام فيها تفصيل، يلا، وعند التفصيل يكون التحصيل، يلا، إيش التفصيل؟ أسرع. هو على كل هذا التفصيل إذا قاله طيب، لكن نسأل عن الأذان من حيث هو أذان بقطع النظر عن المؤذن، والإمامة من حيث إمامة، من حيث كونها إمامة نقول الأذان أفضل، لأنه ورد في فضيلة الأذان ما لم يرد في فضيلة الإمامة. فإذا قال قائل كيف تقولون إنه أفضل والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مؤذنا وأبو بكر وعمر وعثمان؟ نقول لأنهم اشتغلوا بشؤون المسلمين عن الأذان، اشتغلوا بها. الأذان في عهد الرسول لا تظن أنه كالأذان في عهدنا، الأذان في عهدنا ينظر للساعة دخل الوقت ولا ما دخل، صح؟ يتعب ولا ما يتعب؟ ما يتعب. لكن الأذان في عهد الرسول أولا يرقب الشمس هل زالت أو ما زالت، وهذه صعبة. ثانيا يرقب الظل في العصر هل بلغ مثليها أو لم يبلغ، أليس كذلك؟ ثالثا عند غروب الشمس لابد يكون على محل ينظر إلى الشمس. العشاء أيضا، العشاء صعب، متى يكون؟ إذا غاب الشفق الأحمر، الفجر كذلك صعب. فالرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون اشتغلوا بالإمامة، نعم اشتغلوا بشؤون الناس عن الأذان، لأنه يحتاج إلى مراقبة للوقت وعمل طويل. وإلا فلا شك أن المؤذن يعني الأذان أفضل، ولكن كما قال الأخ إذا قسنا المسألة في كل إنسان بحسبه، نقول أما الإنسان الصيت الجيد ذو الصوت الرفيع أو الأداء الحسن قد نقول الأذان في حقه أفضل. والإمام العالم الذي يعلم الناس بقوله وفعله قد نقول الإمام في حقه أفضل، لأن الأئمة أهل العلم من الأئمة هم يعلمون الناس بالكلمات التي يلقونها بعد الصلاة أو بأفعالهم في الصلاة. ولهذا نسأل الله يعين أهل العلم. العالم في الحقيقة مراقب، مراقب. تجد الإنسان ينظر كيف يصلي هذا العالم، كيف رفع يديه مثلا مرتين أو ثلاثة أو أربع، كيف أشار بأصبعه في التشهد أو في الجلسة بين السجدين، يحسبون عليك كيف جلس في التشهد الأول على هذه الصفة وفي التشهد الأخير على الصفة الأخرى. لذلك يجب على طلبة العلم أن يتمشوا حتى على السنة خوفا من أن ينساها الناس ويظن أنها ليست بسنة، أي أنه يجب على طالب العلم ما لا يجب على غيره حتى في السنن. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لا تستوي الحسنة يعني الحسنات بعضها ما بعض لا تستوي، ولا السيئة يعني السيئات بعضها ما بعض لا تستوي، أو المعنى لا تستوي الحسنة والسيئة. انتبه يا أخ، سؤال يا أخانا، طيب أنت معنا القلب؟ طيب، قال بعض العلماء إن المعنى الآية الكريمة لا تستوي الحسنة والسيئة، وأن لا في قوله ولا السيئة جاءت للتوكيد، كما جاءت للتوكيد في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في غير القرآن لو قيل غير المغضوب عليهم والضالين استقام الكلام، لكن جاءت لا للتأكيد، فقال المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، لكن جاءت لا إيش تأكيدا للنفي. وقال آخرون بل المراد لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا تستوي السيئات بعضها مع بعض. فلنسأل الآن هل هذا المعنى صحيح والمعنى الأول صحيح؟ أجيبوا يا جماعة. الأخ أحسن، كلاهما صحيح. ونعطيكم فائدة وقاعدة، إذا كانت الآية الكريمة أو الحديث النبوي يشمل معنيين كلاهما صحيح ولا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما، حملت الآية أو الحديث على المعنيين. انتبهوا للشروط، الشروط كم؟ الآية تحتمل معنيين على السواء، بعده ولا مرجح لأحدهما، ثالث ولا يتعارضان، ففي هذه الحال تحمل عليهما جميعا، وذلك لأن الله عز وجل يعلم ما يستلزمه كلامه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يستلزمه كلامه. فإذا كان اللفظ بمقتضى اللغة العربية يحتمل معنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما، فإنه يحمل على إيش؟ على المعنيين جميعا. مثل الآية هذه تحتمل معنيين، هل بينهما منافاة؟ لا، إذن تحمل على معنيين، أن الحسنات لا تتساوى في نفسها وأن السيئات لا تتساوى في نفسها، وكذلك الحسنات مع السيئات. فإذا أساء إليك إنسان، أساء إليك، فهل الأولى أن تحسن إليه أو لا؟ الأول أولى، يعني تحسن إليه أولى، ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله، من الذي قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ الله الذي بيده، الله الذي هو مقلب القلوب. بعض الناس إذا صار بينه وبين أخي عداوة تنافر وتباعد، ولا يمكن أحدهما أن يحاول التقرب من الآخر، يقول خلاص هاجرني أنا أهجره، ما هو ليس هو أقوى مني وما أشبه ذلك. نقول هذا غلط، ادفع بالتي هي أحسن، سلم عليه، زره، ادعه إلى بيتك، أهدي إليه هدية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيش؟ كأنه ولي حميم، أي قريب صديق. وهذا كلام من؟ كلام من القلوب بين أصبعين من أصابع جل وعلا. لا تقول هذا لن يلين ولن يقرب مني، لا تقول هكذا، القلوب بيد الله والله أخبرك. لكن إذا كان من الحزم والمصلحة أن تقابل سيئته بسيئة، فهنا ترجح أن تقابل سيئته بسيئة، ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى فمن عفا إيش وأصلح فأجره على الله. فاشترط الله تعالى لحصول الأجر أن يكون في العفو إصلاح. وأنا آتي لكم بمثلين، مثل الأول رجل معروف بالشر والفساد اعتدى علي، فهل الأفضل أن أعفو عنه وأقابل سيئاته بالإحسان، أو الأحزم أن أخذ بحقي لأجل أن يرتدع؟ إيش الثاني لا شك، لأنه قال فمن عفى وأصلح. هذا الرجل لو عفوت الآن ذهب يعتدي على آخر أو علي أنا مرة ثانية. طيب رجل آخر اعتدى علي، لكني أعرف الرجل هذا أنه رجل طيب وخير وهذه زلة منه، فهل الأولى أن أعفو؟ أجيبوا يا جماعة، نعم الأولى أن أعفو، لأن هذا فيه إصلاح. ربما إذا عفوت صارت نقرة في قلبه لا يعتدي بعدها على أحد، لكن الأول إذا عفوت عنه قال الحمد لله نجحت فأعتدي مرة ثانية. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل في مسألة مقابلة السيئة بالحسنة. قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها أي يوفق لها، أي ما يوفق للمجازات مجازات السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، لأن المسألة صعبة على النفوس فلا بد من الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أفادنا الله عز وجل بهذه الآية كيف ندافع العدو البشري. نقابل ندافع بماذا؟ بأن نقابل سيئته بإيش؟ بالحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وحينئذ تنجو من شره. لكن كيف ندافع العدو الشيطاني؟ اصبر يا أخي. يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما ذكر الله تعالى ما نتحصن به من العدو البشري ذكر ما نتحصن به من العدو الشيطاني. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. وبعد الصلاة مدة وجيزة للإجابة على الأسئلة إن شاء الله.